ينام عن صلاة الفجر وعند أخت ينام عن صلاة الفجر وعنده منبه ولا يستعمله يأثم هذا؟ نعم يعني يستعمل مثل خاصة إذا سهر الليل. جزاك الله خيرا. نعم من عنده وقت أحد؟ ماني يا شباب الله يجزيك خير بارك الله فيك شيخنا ماني جايين